أرأيت شمسا أشرقت تلك السماء تغذو الحياة بنورها تسمو سما ناديتها أنغام صوت هاتف لكنها تأبى بأن تتكلما أرأيت زهرا في الربيع تفتقت يسبي القلوب جمالها يروي الظما عاتبتها أن طال عني غيابها فوجدتها تأبى بأن تتكلما وإذا بزاوية هناك تلوح لي وطفلة حسناء تلعب بالدمى خاطبتها لم تمرحين وحيدة لكنها عجزت بأن تتكلما أدركت حقا بعد ذلك أننا عن الحقيقة قد أصبنا بالعمى كم من روائع في الحياة ترنو لنا لكنها عجزت بأن تتكلما